الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدف والذي اخرج المرعى فجعله مكان الاحوال. واشهد ان لا اله الا الله رب الارباب ومسبب الاسباب وخالقنا للتراب. واصلي واسلم على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يا خير من بعث للناس. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن المنى إذا فرض علينا أبينا. هذا كان نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه مع الصحابة في حق الخلق متواضع بشر عنه مع المقام العالي والمنزلة الكبرى تراه عاديا لا يميز بين أصحابه لا بلباس ولا بطعام ولا بجسد. محمد صلى الله عليه وسلم لا يميز بين الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يميز نفسه عن خدمه في ملبس ولا مأكل ولا مشرب. صل عليه. لا يميز بين خدمه بملبس ولا مطعم ولا مشرب ولا سكن، لأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان كل شيء في الكون يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى الصغار الأطفال من أقرع بن حابس لما دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل سيدنا الحسن والحسين فقبلهما وأجلسهما على فخذيه، فنظر إليه الأقرع بن حابس وكان أعرابيا وقال: أتقبلون العيال السجان؟ فقال الأمير: نعم. قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى سفر أو خرج إلى قتال وغزو كان أول المستقبلين على حدود المدينة وطرقاتها صغار المدينة الأطفال. الأطفال قبل الكبار يستقبلون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يروي أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنس ابن عشر سنين عليا أم سبيل لأبي خالد فطفل برضه، يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديني وينادي الحسن ثم يجلسني على فخذ والحسن على فخذ على فخذه الآخر ويقول: هذان ولداني إني أحب من يحبهما وأبغض من يبغضهما. فرحم الله. يا سلام. والنبي على المنبر ذات يوم خرج الحسن والحسين من غرفة فاطمة بيت علي وكان الباب مفتوحا فلهما فتح إلى باب الغرفة، فخرج يتلطفط في الدمر للكعبين، فنزل النبي من على منبر خطبة الجمعة وقابلهما في المسجد والصحابة ينظرون، ثم حملهما قبل أن يتعثرا على ذراعيه وصعد بهما إلى المنبر وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، خشيت عليهما أن يتعثرا. يعني الكعب في الدور ينتهي على وشه، يبني العذبه ويدفع الخطبه. تخيل لو ان امام عملنا في هذا الزمان، ما حاله مع النت والشاب والتعليقات؟ نفرحه الله الادب الشديد. جهلنا وبعدنا عن نبينا اصابنا بما اصابنا. قبل ان تنزل، لان ان شاء الله لن يقطعكم بعد الصلاه، قبل ان تنزل اعطيكم اعظم هديه لخير البريه. صل عليه. اعظم هديه لسيد البشريه الشفاعه. الشفاعه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول: ان الله قد جعل لكل نبي دعوه مستجابه في الدنيا، فتعجل كل نبي دعوته، وان ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نافله ان شاء الله. كل من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. قل لا اله الا الله. طيب باختصار شديد، علشان تنال الشفاعه يجب الشفاعه، يعني الشفاعه من المشفع في المشفع فيه تكون تدخل، لان المشفع صاحب منزله ومقام. الشفاعه تكون لواحد من ذوي المنازل العاليه، له سلطان وله سلطه وله كلمه، يتدخل لرفع اذى ودفع بلاء او كلب منفعه لاحد من الناس، يسمى ذلك شفاعه. وان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام ومنزله عند الله، فانه يتدخل بين الله وبين الخلق يوم القيامه بامر الشفاعه. يوم يقول لك سمى الانبياء، لا، وقلت لو انت قاري الاحاديث كلها هتلاقي ان الناس يوم القيامه هيروحوا الآلة، وبعدين نوح، وبعدين ابراهيم، وبعدين موسى، وبعدين عيسى، كل واحد يتوحد الله. هو ده برضه يقول لك حاجه لازم نعرفها دلوقتي قبل ما ان مفيش نبي من الانبياء ربنا قال له انا غفرت لك ما تقدم من ذنبك ولا تاخر الا منه. بدليل ان لما الناس تروح لادم يذكر خطيئته ويقول روحوا لنوح انا لي غلطه، يروح لنوح يقول روحوا لابراهيم انا لي غلطه، يروح لابراهيم يقول روحوا لموسى انا لي غلطه، يروح لموسى يروح لعيسى انا لي غلطه، يروح لعيسى لا يذكر خطأ. ما فيش غير محمد، ما فيش غيره. ليه؟ لان الله غفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يبقى الشفاعه لا تنبغي الا لمحمد، ولم يغفر ذنب تقدم او تاخر لاحد من الخلق الا لمحمد. باجماع العلماء، باجماع العلماء. سؤال بقى قبل ان ابادر المنبر، علشان ربنا يكرمني بشفاعه النبي، مطلوب مني اعمل ايه؟ اتفضل عليك. مطلوب مني اعمل ايه؟ شفاعه النبي لا تنتهي الا لاربعه اشياء يشهدهم انا بفرح الله. واحد، شفاعه النبي محمد لا تنتهي الا لاربعه اشياء. اولها التوحيد، وقد ذكرت لكم الحديث: وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي شفاعة، فهي نافلة إن شاء الله. كل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى أول سبب من الأسباب الأربعة اللي تجيب لك اللي تضمن لك إن شاء الله شفاعة سيدي صلى الله عليه وسلم التوحيد. الأمر الثاني الذي يملك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وخلص ورديت، قولوا اللهم رب هذه، حديث عند البخاري وأحمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصراط القائمة آلات محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا وابعثه اللهم مقاما محمودا وجبت له شفاعة. أنا قلت المتن الألفاظ اللي جت في الحديث لازمت ولا قصد أنت كمان هتقول قل لأهل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طلب الشفاعة للنبي السبب الثاني اللي خليك تتمتع بشفاعته. وطبعا كان صلى الله عليه وسلم حديث آخر إذا سمعتم المؤذن يؤذن أنت مسلم تقول إنما يقول فإذا طبعا الله أكبر الله أكبر فإذا فرغ فصلوا علي ثم سووا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. وأسأل الله أن أكون أنا هو سبب الجنة. صل عليه. إن السبب الأولاني اللي يجب بالشفاعة التوحيد. السبب الثاني انك تسأل الوسيلة والفضيلة لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني فسنده حسن. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يمسي عشرا وحين يصبح عشرا حلت له شفاعتي. صل عليه. السبب الرابع والأخير لجلب شفاعة النبي إنك تموت بالمدينة. قال رسول الله من مات بالمدينة فقد حلت له شفاعتي. اللهم اجعل خدامنا بمدينة رسول الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارفعنا ولا تضعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تحرمنا وشفاعة رسول الله ولا حمد رسول الله. يا رب تب علي وعلى ولادي وعلى المسلمين. اصل شفتي واجعله من حملة القرآن والمطيعين وبناتي وأزواجي وأحفادي وجيراني وأصحابي وأمواتي وأمواتكم وجميع المسلمين. اللهم اجعلنا هذا العام من سكان بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام من سكان بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام من سكان بيتك الحرام. اللهم احسن ختامنا وطيب ايامنا ارزقنا الاخلاص ووسع علينا وسدد عنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا وجميع بلاد المسلمين امنا وامانا ومرتع قسم للموحدين ورد شبابنا الى حول سيد المرسلين واملا المساجد للموحدين في دروس العلم وخطب الجمع والمقارئ القرانيه وغيرها يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء